الحمد لله الحمد لله بيده أزمة الأمور ومقاليدها وبإذنه وأمره تجري الأسباب ومسبباتها يقلب الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. سبحانه وبحمده فاوت بين النفوس في الهمم والإرادات ورفع بعضهم فوق بعض درجات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الذات والأسماء والصفات. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أزكى البريات وأشرف المخلوقات، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله ذوي الفضل وأصحابه أولي المكرمات والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأرض والسماوات. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله. فبتقوى الله ملاك الأمور واستجلاب الخيرات واندفاع الشرور. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. من أحسن التقوى جعل الإخلاص لله شعاره، والإحسان إلى عباد الله دثاره، والعمل الصالح جليسه، والعلم النافع أنيسه. واحذروا وفقكم الله الاغترار بالأماني والآمال، فكل من على هذه الأرض على وشك النقلة والارتحال. أيها المسلمون، المرايا الصافية الصقيلة تعكس صورة الرائي بوضوح وصفاء من غير زيادة ولا نقصان، فالجميل أمامها يبقى جميلا، والدميم لا يكون في المرآة إلا دميما. وحينما تبدو للرائي في صورته أمور منكرة فإنه لا يتهم إلا نفسه، لأنه يرى في المرآة صدق الانعكاس وجلاء الصورة. المرآة وسيلة صحيحة يعرف بها الناظر الخلل ليصلحه، والنقص ليسدده، والعيب ليقومه، كما يرى فيها الصحيح ليسر به ويحافظ عليه، والجميل ليتمسك به ويزداد منه. ومن الحماقة كسر المرايا لأنها أبدت بقعا غير مقبولة وندوبا غير مرضية. إخوة الإسلام، ومناسبات الأمة ومواسمها وتصرفات أيامها وتصرم أعوامها ومنعطفات تاريخها مرايا صادقة تقف أمامها الأمم وأفرادها ناظرة في حالها ومتفقدة أوضاعها ومحاسبة نفسها. إن عين الزمان لا تكذب ومرايا المناسبات لا تخطئ، والأمم بمناسباتها وتقلبات الأيام فيها تستذكر كثيرا من تاريخها وتسترجع ذكريات من أوضاعها في حلوها ومرها وانتصاراتها وهزائمها ومدها وجزرها وانطلاقاتها الحضارية وانتكاساتها المخفقة. وحصاد التاريخ أحداث مليئة بالتجارب التي تستدعي الأمة العاقلة أن تفتح سفرها الكبير تقرأه بعقل المدرك وبصر المتأمل. عقل وبصر يدركان أن لكل دورة زمنية أسبابها وآثارها ونتائجها وعبرها من تقدم وتخلف وقوة وضعف وانطلاق وإخفاق. معاشر الأحبة، وإن تصرم الأعوام وحديث المرايا والمناسبات يذكر بقاعدة الإسلام الكبرى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ودورات الزمن تشهد تعاقب الأجيال وتوارث الأمم، وكل أمة لها من تاريخها امتدادات حضارية غنية بالإيجابيات كما هي مليئة بالسلبيات. سنن الله في خلقه: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. والأمة الحية لا تكف عن عمليات المراجعة وقياس الأداء، كما لا تمل من بحث المعوقات والإخفاقات وطرح الحلول وتلمس المخارج من المآزق. وحتى تكون المراجعة أكثر وضوحا وأعمق جدية، فكم هو جميل أن تمتلك الأمة الشجاعة الكافية للنظر في أخطائها وأنواع التقصير في مسار حياتها. والتفريق الدقيق بين الأعراض والأمراض حتى لا تشتغل بعلاج المظاهر والأعراض وتترك حقائق الأمراض، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. مراجعة جادة تحمل على كاهلها التربية الحازمة على تحمل المسؤولية في أفرادها، والتربية على الشجاعة الأدبية الباعثة على قبول النقد البناء، كل ذلك انطلاقا من ثقة الأمة بربها وبدينها والثقة بأصولها وثوابتها، فهي بحمد الله تأوي إلى ركن شديد يعصم بإذن الله سبحانه من الأعاصير العاتية والانهيارات المدمرة. أمة الإسلام يهابها أعداؤها عندما تهاب ربها، ويخشاها أعداؤها عندما تخشى إلهها ومولاها، ويأبه بها أعداؤها حينما تهتم بنفسها وبإخوانها في كل مكان. إن الأمر يتطلب جهودا كبيرة يجب بذلها من أجل تحول الأمة من الضعف إلى القوة، ومن الذلة إلى العزة، ومن الفرقة إلى الوحدة. أيها الإخوة المسلمون، ولعل حديث المرايا الصادقة والمحاسبات الجادة يستدعي الوقوف عند معلمين كبيرين. المعلم الأول أن الأمة أحوج ما تكون إلى استعادة الثقة بنفسها. تحقيق الثقة بالله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، التسلح بسلاح الإيمان والصبر واليقين، والحذر كل الحذر من اليأس. فاليأس عياذا بالله انقطاع الأمل واستبعاد الفرج، وهو إحباط يصيب الروح والقلب معه. مع اليأس يفقد الأمل في تغيير الأحوال وتحمل ما نزل من سوء الحال. اليأس في حساب ديننا كبيرة من كبائر الذنوب، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وسئل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. حديث صحيح الإسناد. اليائس مهزوم قبل أن تبدأ المعركة. اليائس يعيش انهزاما في داخله، يولول ويهول، يتبرم من إعراض الناس، ويشكو من انتشار المنكرات وضعف أهل الخير، يتخاذل ويخذل. ولو سأل نفسه ماذا فعل من أجل إصلاح الحال واستقامة الأحوال، لم يجد إلا ضعفا في الهمة، وتقصيرا في العلم، وتفريطا في المسؤولية. ولو كان فقيها حاذقا ودقيقا وفي المحاسبة دقيقا، لأدرك أن يأسه وقنوطه أشد على نفسه وعلى أمته من بعض مظاهر الضعف التي يتململ منها في منتدياته وأحاديثه. نعم أيها الإخوة المسلمون، الحزن على أوضاع المسلمين يؤجر عليه صاحبه، إذا كان حزنا يقود إلى العمل ويبعث على الأخذ بالأسباب ويفتح أبواب التعاون والتناصر. ولكن الحزن الذي يؤدي إلى القنوط واليأس والتيئيس والاستسلام والقعود والتخاذل فذلك موقع في الذنب والهلكة، ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم. إن حق الابتلاءات أن تزيد الأمة قوة وثباتا بما تتربى عليه من سنن الله في الحزم والصبر والمصابرة والبصيرة وإحكام العزيمة واستيفاء الأسباب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إن من سنن الله أنه ما اجتمع قوم على حق وأحكموا أمرهم فيه وأخذوا أهبتهم وأعدوا عدتهم ولم يظلموا أنفسهم إلا ظفروا بما طلبوا وعوضوا عما خسروا. وما ثبت من ثبت ولا انتصر من انتصر ولا تغلب من تغلب بعد توفيق الله إلا بامتلاك أسباب القوة والأخذ بالسنن. أما الذي يهزم في المواجهات ويغلب في التحديات فما غلب إلا من داخل نفسه وضعف قلبه. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. وما الشجاعة إلا صبر ساعة ومن يتصبر يصبره الله. إن القوة الحقة هي قوة القلب بإذن الله وقوة الإيمان وسلامة المعتقد. فكم جسد هزيل المظهر ناطح جبالا من الشدائد فصرعها وواجه أمواجا عاتية من الهموم فغلبها. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. معاشر المسلمين، وإن كان من خطاب لهذا الذي قد داخله اليأس وغلب عليه التشكي والتبرم، فهل لا نظر في إصلاح نفسه وإلزامها بالسير في الطريق الذي يحبه الله ورسوله؟ إنه إن فعل ذلك فقد دخل في الصلاح والإصلاح من أوسع أبوابه. ثم بعد ذلك ألا يستطيع أن يقول كلمة حق ودعوة خير في بيته وفي مكتبه وفي سوقه وفي مدرسته وفي عمله وفي حيه وبين إخوانه؟ ألا يستطيع مؤازرة أهل الخير ومعاونتهم والذب عن أعراضهم؟ وتأملوا رحمكم الله هذا الحديث وما يحمله من بشائر وحوافز في قوله صلى الله عليه وسلم: وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ يقول ابن بطال رحمه الله: وتأويل الحديث أن الضعفاء أشد إخلاصا في الدعاء وأكثر خشوعا في العبادة لخلاء قلوبهم من التعلق بالدنيا. ويضيف بعض أهل العلم: فإذا كان الضعفاء يجعل الله بسببهم الرزق والنصر فكيف بمن أخلص وقد رزقه الله مواهب وقدرات من علم وجاه ومال وقدرة على التأثير فيما لا يقع تحت حصر؟ هذا معلم من المعالم. ومعلم آخر يستوقف الناظر المتأمل في وقفة متسائلة في مسار الأمة: ذلكم هو الطريق التي تعالج بها قضايا الأمة ومشكلاتها من بعض أصحاب الرأي والقلم. إن الذي يخشاه المنصف والغيور والمخلص والناصح أنها طروحات ومناقشات تستفرغ فيها الطاقات وتسترضى بها النفوس في هروب من الواقع، لأنهم بهذا يشعرون أنهم يقدمون شيئا وهم لم يقدموا شيئا، ولكنها حركة في المكان ومساجلات في الكلام. فهل بهذا تقضى الأعمار وتحل المشكلات وتعالج القضايا. إن كثيرا منهم يخوضون في مسائل ميدانها دراسات المتخصصين وبحوث الباحثين. إن المناقشات والحوارات أمور مطلوبة، وظواهر صحية، والنقد الهادف طريق في البناء صحيح، ولكن يجب أن يكون ذلك بمقدار، وفي مناقشات متزنة من ذوي اختصاص توصل إلى نتائج محققة، مع الحرص على إحسان النوايا في أساليب مؤدبة من غير تحول إلى جدل عقيم غايته المغالبة والانتصار للذات وغلبة الهوى. فليس من المنهج الحق أن تتحول قضايا الأمة الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها إلى مناظرات، والمستمع والمشاهد والقارئ غايته أن ينتظر لمن تكون الغلبة ثم يولي وينصرف. ناهيك مع الأسف أن بعض هؤلاء الحائضين فيهم من يشغب على الثوابت والقيم مضطرب الوجهة، بل لعل فيهم من هو ناشط في تعكير الصفو ونشر العوائق وبعثرة الأوراق، وفيهم من يردد شبهات أثارها قوم من قبله من خارج الأمة، مع ميل ملحوظ لإبراز أسماء تثير جدلا وتخرج عن المألوف. وفي مقابل هذا يخفت أو يختفي الصوت المتزن، ويغيب أصحاب الرؤية المتزنة الهادفة. وبعد أيها الإخوة في الله، ومع مظاهر التقصير والقصور، فإن المسلمين بحمد الله قد خطوا خطوات واضحة في حفظ الشخصية المسلمة من التبعية والتقليد والمسخ والذوبان، وحماية أهل الإسلام من إغراءات القوى المناهضة للإسلام. والمسلم مدرك سنن الله في الصراع بين الحق والباطل، والحق هو القاعدة، وبه قامت السماوات والأرض، والباطل شذوذ وانتفاش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الفتاح العليم البر الرحيم، أحمده سبحانه وأشكره وأستزيده من فضله العميم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العرش العظيم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الهادي بإذن ربه إلى الصراط المستقيم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ذوي النهج القويم والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالناجحون هم أولئك الذين لا يحاسبون أنفسهم بالتحسر والندم، ولا يعاقبون ذواتهم باليأس والقنوط، ولكنهم أصحاب عزائم يسيرون بخطى ثابتة، مدركين كل الإدراك أن العاقبة للمتقين، وأن الله مع الصابرين، وأن رحمة الله قريب من المحسنين، وثواب الله لمن أحسن عملا. الحذر عندهم غير التردد والوسواس، والخوف عندهم غير القنوط واليأس، في يقينهم أن العاجز هو من وقف مكتوف اليدين أمام العقبات التي تبرز في طريق السائرين وفي مسالك المثابرين. يا هذا، إن وجودك في ميدان المنافسات هو نجاح بذاته، وحسن منك أن تعدد النجاحات قبل أن تعدد الأخطاء، فذلك دليل صحة المسار